بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. نرحب بالإخوة والأخوات في مطلع اللقاء الثامن من لقاءات مادة العقيدة والمتعلقة بالأصل الخامس والسادس من أصول عقيدة، من أصول الإيمان أو من أصول العقيدة، إذ لا زال الحديث في الإيمان باليوم الآخر. وتوقفنا في اللقاء السابق على الإيمان من لوازم الإيمان بالإيمان، من لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وهما النهاية التي سيؤول إليها كل إنسي أو جني. سيؤول العباد في النهاية إما إلى الجنة أو إلى النار. وهنا مسائل يلزم المسلم أن ينطوي قلبه على الإيمان بها فيما يتعلق بالجنة والنار. المسألة الأولى أن الجنة والنار حق، وهذا واضح وبين، والقرآن والسنة مليئان بإثبات الجنة والنار وأنهما حق، ومن لم يؤمن بالجنة والنار فهو زنديق خارج عن دائرة الإسلام. فالجنة أعدها الله عز وجل لأوليائه وأحبابه، والنار أعدها الله عز وجل لأولياء الشيطان وأعداء الرحمن. المسألة الثانية أن الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان، معدتان، لا كما يزعم المعتزلة أن الله عز وجل يخلقهما فيما بعد. فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يعرف أهل السنة غير هذا الاعتقاد حتى ظهرت ونبغت نابغة من المعتزلة وأنكرت هذا الأمر، وزعمت أن الله ينشئهما يوم القيامة ويحدثهما يوم القيامة. لكن الأدلة الصريحة ترد على هؤلاء، فأدلة وجودها كثيرة، منها قول الله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت، لم يقل سأعدها للمتقين، أعدت فيما مضى. وقوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، وقال عن النار أعدت للكافرين. وأيضا فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به كما في الصحيحين من حديث أنس، ثم انطلق به جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هذا دليل على أنها مخلوقة ومعدة. أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار نعوذ بالله فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس: وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. وهذا ليلة أن صلى بالناس الكسوف. ولا شك أن الذين أنكروا وجود الجنة والنار الآن لهم بعض الشبهات، فمن شبهاتهم أنهم قالوا أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فيلزم من هذا أن تهلك الجنة والنار ومن فيهما. أيضا من شبههم أنه ورد أن فيها أشياء تنشأ وغراس يغرس، كما في حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فزعموا أنها لو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن هناك، لم تكن قيعان، ولم يكن لهذا الغراس معنى. أيضا من شبههم أنهم قالوا أن امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، والأحاديث التي فيها من فعل كذا بني له قصر في الجنة، من بنى لله مثل مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، والجواب عن هذه الشبه يسير، وهذا مما لبس به الشيطان على هؤلاء. وإلا على وجه الإجمال الآيات والأحاديث التي فيها أن الجنة والنار مخلوقتان الآن كثيرة واضحة محكمة بينة لا تقبل التأويل، فأقل تقدير نقول أن هذه النصوص التي أتيتم بها من النصوص المتشابهة ردوها إلى المحكم التي لا تعد ولا تحصى. ومع ذلك يمكن الإجابة عن كل شبهة أوردوها، فاحتجاجهم بقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، المراد كل شيء كتب الله عز وجل عليه الفناء والهلاك فإنه سيهلك يوم القيامة. والجنة والنار خلقهم الله عز وجل للبقاء لا للفناء، فلا يمكن أن تفنى، كذلك العرش، كذلك سقف الجنة. فقول كل شيء هالك إلا وجهه أي مما كتب الله عليه الهلاك. أما احتجاجهم بأنه ورد أن فيها أشياء تنشأ وغراس يغرس، فيقال لهم إنكم إن أردتم بقولكم أنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل، وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعده الله فيها لأهلها وأنه لا يزال يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا أيضا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى فهذا حق، وهذا هو الذي تشهد له الأدلة التي ذكرتم وغير ما ذكرتم، هذه عقيدتنا وقولنا وهو القول الحق أن الله خلقها وأعدها الآن، لكن لا زال يحدث فيها أشياء بعد أشياء ويزيد فيها خلقا بعد خلق، لم يكتمل بناؤها ولم يكتمل خلقها. ومثله قول امرأة فرعون وغير امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فلا إشكال في إحداث أشياء لم يكن الله عز وجل خلقها فيها، كذلك غراسها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. المسألة الثالثة المتعلقة بالجنة والنار أنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة. وهو الذي تشهد له الأدلة كما سيأتي. لكن نبغى نابغة أيضا، فقالوا بفناء الجنة والنار، وهو الجهم بن صفوان إمام المعطلة، وهو في قوله هذا بدع من القول فلم يسبق إليه قط، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أحد من أئمة المسلمين، بل أنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به بهذا القول، وصاحوا به وبمن تبعه على قوله في أصقاع الأرض. أيضا ذهب أبو الهذيل العلاف وهو من أئمة المعتزلة، ووافقه على هذا الأصل، لكنه قال أن الفناء المقصود بفناء الجنة والنار أن تفنى الحركات، فتفنى حركات أهل الجنة وتفنى حركات أهل النار حتى يكونوا في سكون دائم لا يستطيع أحد منهم على حركة. ولكن الأدلة على أبدية الجنة والنار صريحة ترد على هؤلاء وتفند قولهم، وهو مما يعلم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. وأيضا ورود آيات كثيرة خالدين فيها أبدا، أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وأيضا بالنسبة أيضا حديث يؤتى بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار فيذبح إلى آخر الحديث، ما لا ينتهي الموت خلاص، ليس هناك فناء. وأما في النار فالله عز وجل قال ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم هم فيه مبلسون وما هم منها بمخرجين. فالآيات صريحة في دوام الجنة والنار. ومن لوازم الإيمان بالجنة والنار أيضا الإيمان بالصفات التي وردت في الجنة والنار، في سواء في الكتاب أو في السنة، والصفات التي وردت فيهما كثيرة جدا، كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وهذا يدل على أنها واسعة بعيد قعرها مترامية الأضراب. وجاء في الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. أيضا ثبت أن النار دركات وليس منزلة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وثبت أن أبواب النار سبعة كما قال سبحانه إن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وثبت أيضا أن وقودها وحطبها الناس والحجارة كما تقدم. أيضا ثبت شدة حرها وعظم دخانها وشرارها وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. أيضا ورد أن طعام أهلها الزقوم والضريع وشرابهم الحميم والغسلين والغساق ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. أيضا ثبت أن لباس أهلها حلل من النار نسأل الله السلامة فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. كذلك من لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما أعده الله عز وجل في الجنة. وقد ثبت في الصحيحين الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وورد صفات دخول الجنة كما في آخر آية الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أيضا ثبت أن أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أول من يستفتح فيفتح له. أيضا ثبت أن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. وثبت أيضا أن هناك من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وثبت أيضا أن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. أيضا ثبت أن هناك من عصاة الموحدين من يخرجون من النار ويدخلون الجنة بالشفاعة. وأيضا ثبت صفة آخر من يدخل الجنة. أيضا ثبت أن للجنة أبواب وأن منها باب الريان الذي يدخل منه الصائمون. وأيضا ثبت أن الجنة درجات كما أن النار دركات فالجنة درجات. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. وورد غير ذلك من صفات الجنة. فيلزم الإيمان بالجنة وما ورد فيها من الصفات في الكتاب والسنة وأيضا الإيمان بالنار وما ورد من صفاتها في الكتاب والسنة والتصديق بذلك تصديقا جازما. وأما حقيقة ذلك وكيفيته فهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه ولا يمكن للعقول أن تدركه كما أسلفنا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما تصور الإنسان في نفسه وفي عقله حقيقة الجنة وحقيقة النار، لن يدرك ولو جزءا يسيرا من الحقيقة كما هي، لأن هذا من علم الله عز وجل ومما استأثر به سبحانه وتعالى. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه المحاضرة، وإلى اللقاء إن شاء الله في المحاضرات القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.